بداية حفظكم الله، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ، ما هي الحلول الحقيقية لمشكلات الأمة وأزماتها ونصرة قضايا المسلمين في خضم ما تمر به أمتنا من محن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاكل أمم المختلفة باقتصادها بأفكارها وأرائها، هذه المشاكل لا يمكن حلها من طريق النظام البشري، فإن النظام البشرية غير قادرة على أن تحل المشاكل الحاضرة المستقبلية. كفاها يكفيها مشكلة حاضرة، أما المستقبل فإنها عاجزة عن ذلك، بل حتى المشاكل الحاضرة قد تقدر على حل شيء منها وتجعل أشياء كثيرة. إنما رجوع الأمة المسلمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم هو السبيل الأمثل لحل كل المشاكل. فلو أن المتعدل دينهم في أمورهم كل في اعتقادهم في اقتصادهم في ثقافتهم في علاقاتهم الاجتماعية في علاقة مع غير المسلمين عودا صحيحا وطبقوا أحكام الشريعة لوجدوا في الحلول المناسبة لكل مشكل حاضرة المستقبلة وحل المشكل بالعدل والإنصاف والرفق والإحسان لا بالهوى والظلم والعدوان. فالأمة إنما تشكو بعدها عن دينها، هذا الذي أجعلها تعيش في هذه الترهات، يقتل بعضها بعضا ويسفي بعضها بعضا ويلك بعضها بعضا ويتفرح بعضها على بعض ويمد بعضها يده مع أعداء الإسلام ضد إخوان المسلمين. هذا الواقع الملموس في حياة الأمة. فالمسلم لا عز لهم ولا قوة ولا مكانة ولا ارتباط ولا تآلف إلا إذا كان شريعة الإسلام هي يزمن دستورهم الوحيد ومرجعهم في أمورهم كلها وفي شؤون حياتهم كلها، فعند ذلك يحصل الخير والصلاح. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيضا ونحشره يوم القيامة أعمى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ننتقل إلى سائل آخر وهو أحد الأخوة من مصر، محمد عبد الحميد، يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة لتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة والأخلاق الإسلامية، ولكنني أعاني في ذلك كثيرا، فكيف توجهونني وكيف أحفظ أبنائي عن ما ينتشر هذه الأيام من الأجهزة أجهزات التواصل الاجتماعي؟ السؤال. يعني مفهوم يا شيخ يقول يعني أنا ودي أربي أولادي والتربية الحقيقية، لكنني أعجز عن ذلك، وكيف أربي وأحفظهم عن أجهزة التواصل الاجتماعي؟ يا أخي، أحسن النية والقصد واستعن بالله واسلك طريق الحكمة والبصيرة في تخليص أبناء الشبكات العنكبوتية الضارة، إما أن تنقلهم من موقع سيء لموقع خير أصلحوا لدين ودنياهم، وتحاول إشغالهم بالكتب النافعة والمقالات النافعة والمواقع النافعة بهذه التقنية الحديثية، فإن فيها خيرا كثير لمن أراد الخير وفيها شر وبلاء لمن أراد الشر. فأنت حاول إقناعهم بكل وسيلة أن يصلوا لهذه المواقع الطيبة، وحذرهم من الخبيثة بين أضرارها وأخطارها، حذرهم بنصب حكمة وموعظة ودعوة بصدق وإخلاص، واستقم على ذلك لعل الله، واستعين بالله لعل الله يعينك على ذلك. وإلا في الحقيقة هذه المواقع ابتلي الناس بها في البر والجبل في القرية بالمدية والقرية والجبال والصحاري، ما موقع في بلاد العالم إلا وفيها التقنية جاءت بقضيها وقضيضها، سبب فشل المجتمعات وتنازعهم واضطرابياتهم. فأيام ما يسمى بالجحيم العربي أصبحت تلك التقنية توجه الناس من مكان إلى مكان، وتبث فيهم الفرق والاختلاف، وتشعر بنا نربتنا حتى جرى عما جرى. فالمواقع الحديثة خبيثة، وإذا سمعت من أحد أبنائك إخبار عنها أو انخدع بشيء منها فحاول إقناعه بأن هذا كذب وافتراء، وبأن ما ينشر في هذه القنوات